السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتكلم على ما تيسر من الأحاديث المعلّة في أبواب الصيام. فنقول: الحديث الأول وما جاء عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفطر من قاء أو احتجم أو احتلم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود في كتابه السنن وغيرهم من حديث سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف واضطراب شديد من وجوه متعددة، أولها من جهة الوقف والرفع، فرواه عن سفيان الثوري جماعة كعبد الرحمن بن مهدي وأبي عاصم النبيل ومحمد بن يوسف كلهم يرونه عن سفيان الثوري يرونه عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم به ويجعلونه مرفوعا. ورواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن سفيان الثوري وجعله موقوفا على الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه عبد الرزاق من وجهين، رواه عن سفيان الثوري ومعمر بن راشد الأزدي، فجعل معمر متابعا لسفيان، ولكن معمر رفع الحديث وجعل سفيان يقف الحديث على الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الآخر من جهة الاضطراب في الإسناد أن هذا الحديث روي على عدة أوجه من جهة الرفع والإرسال والإسناد، فتارة يجعل من مسند أبي سعيد الخدري، وتارة يجعل من مسند عبد الله بن عباس، وتارة يجعل من مسند رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة يجعل مرسلا من حديث عطاء. أما الوجه الأول وهو ما يجعل مسندا من حديث أبي سعيد الخدري، فرواه عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن يوسف وأبو عاصم النبيل وسفيان الثوري، هذا الوجه الأول ويجعلونه من مسند رجل لا من مسند سعيد، رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه عبد الرحمن بن مهدي وأبو عاصم النبيل ومحمد بن يوسف وعبد الرزاق بن أمام الصنعاني كلهم يرونه عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الخلاف عندهم في الرفع والوقف على ما تقدم كلامه، وتابع سفيان في روايته معمر على هذا الوجه. وجاء من وجه آخر وهو الوجه الثاني من مسهل أبي سعيد الخدري، هذا جاء من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم. وهذا الوجه منكر، وذلك لأن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث، وقد توبع عليه ولكن قد وقع في هذه المتابعة اضطراب، وقد أنكر الحفاظ هذا الوجه الإسناد إلى أبي سعيد الخدري، أنكروا هذا الوجه، أنكره أبو حاتم وأبو زرعة وابن خزيمة، وكذلك الترمذي في كتابه السنن، وابن علي في كتابه الكامل، وأبو نعيم في كتابه الحلية، وغيرهم من الأئمة على إنكار هذا الوجه. وذلك من وجوه أن راوي هذا الحديث هو سفيان الثوري، وسفيان الثوري إمام في الحفظ، ولو كان هذا الحديث يثبت لديه عن أحد من الصحابة باسمه ما قال رجلا. ولهذا نقول إن هذا الوجه خطأ ووهم، ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاق، بل لا يثبت أيضا عن كونه عن أبي سعيد، الوجه الثاني جاء من مسند عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، فقد رواه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عروة، وجاء له من مسند عبد الله بن عباس، وقد وقع فيه اختلاف في هذا الوجه في رواية هشام بن سعد، فإنه رواه عنه أبو خالد الأحمر واضرب أيضا في روايته عنه، وهذا الوجه وهم غلط أيضا. الوجه الرابع أنه جعل من مرسل عطاء، أنه جعل من مرسل عطاء، فجاء من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أبا سعيد ولا ابن عباس ولا رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا دليل وأمارة على الاضطراب، ومثل هذا المتن يحتاج إليه، مثل هذا المتن يحتاج إليه. ولما لم يضبط مع كونه عن سفيان الثوري دل على عدم ثبوته إلا من هذه الأوجه عنده، وهذه الوجوه مضطربة من جهة الإسناد وكذلك من جهة المتن، فإن المتن يحتاج إليه، فإنه قال لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم، ومثل هذه المعاني لو جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لضبطت من وجوه متعددة. الحديث الثاني وحديث ثوبان عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا تفطر الصائم: القيء والحجامة والاحتلام. هذا الحديث وحديث ثوبان أخرجه الطبراني في كتابه الأوسط من حديث يزيد بن موهب عن عبد الله بن وهب عن يزيد بن عياض عن أبي عدي عن القاسم أبي عبد الرحمن عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث منكر أيضا وهو معلول بعدة علل. أول هذه العلل هو تفرد يزيد بن موهب به، فإن يزيد بن موهب متأخر، وتفرده عن مشهور كحال عبد الله بن وهب ومع ثقة يزيد، إلا أنه ليس من المكثرين بالأخذ والرواية، وأيضا ليس من أهل الاختصاص بالرواية عن عبد الله بن وهب اختصاصا يميزه عن غيره، إذا انفرد بحديث فإنه يقدم، ثم إن طبقته متأخرة، وهذه علة أخرى. ومثل هذا المعنى ينبغي أن لا يتفرد به من حاله كحال يزيد بن موهب، كذلك أيضا من طبقته كطبقته، فإنه متأخر جدا لمثل هذا المعنى. وأمثال المفاريد التي تفرد بها الرواة في طبقات متأخرة لا تحمل إذا كانت تتضمن معاني جليلة وهامة وفيصل في مسائل الفقه، مسائل الأحكام، كأمثال هذا الحديث. ولما كان ذلك لا يحتمل دل على نكارة أمثال هذه الروايات. وما يقبل هو ما يتغافل عنه الرواة الحفاظ الثقات من فضائل الأعمال وأمثالها الذي إذا مر جيل دل على احتمال تفرد من كان متأخرا لشغالهم بحفظ وضبط روايات الأحكام. ولهذا نقول إن طالب العلم في أبواب التفرد لا بد أن ينظر إلى جهتين: الجهة الأولى ثقل المتن، يعني من جهة قيمته وقوته. الجهة الثانية من جهة الراوي المتفرد. والراوي المتفرد له جهات متعددة، من جهة زمنه وكذلك اختصاصه وشيخه وبلده وعنايته بعلم من العلوم نحو ذلك وحفظه وضبطه وغير ذلك من الخصائص التي ينبغي أن ننظر فيها بأمر الراوي. وإذا نظرنا إلى كثير من الأحكام التي تفرد بها بعض المتأخرين نجد أن سبب الإعلال عند العلماء هو تأخر طبقة الراوي، وذلك أن طالب العلم إذا أراد أن يحسب المدد بين هذا الراوي المتأخر وبين تلفظ النبي عليه الصلاة والسلام بالقول يجد مثلا أنه كلما بعدت زال احتمال الغرابة والتغرب، فإذا كان بينه وبين تلفظ النبي قرن أو 150 سنة أو نحو ذلك فإنه كلما تأخر زاد احتمال الرد، وكلما كان مبكرا زاد احتمال القبول، كلما كان مبكرا زاد احتمال القبول، وهذا يتباين مع اجتماع جملة من القرائن في ذلك. ثم إنه مع تفرد يزيد في هذا فإن ثمة علة أخرى أيضا، وهي أن هذا الحديث يروي عبد الله بن وهب عن يزيد بن عياض، وهذا الحديث يكفي رده بتفرد يزيد أيضا، فيزيد متروك الحديث ولا يحتج به، قد ضعفه يحيى بن معين فقال ليس هو بشيء ضعيف الحديث وتركه غير واحد، بل اتهم أيضا بالكذب. وفي هذا الحديث أيضا من لا يعرف، ولهذا نقول إن هذا الحديث معلول بعدة علل. كذلك أيضا فإن تفرد الطبراني رحمه الله بإخراجه لمثل هذا الحديث فإن هذا من مظان الغرابة والإعلال، فالطبراني في كتبه يورد الغرائب، ولهذا نقول إن من وجوه الإعلال ومظانها انفراد الطبراني عن غيره وليس إخراج الطبراني، فقد يخرج الطبراني حديثا ويوافقه عليه غيره ممن تقدم، ولكن إن انفرد الطبراني غالبا عن الكتب الستة فإن ذلك من قرائن الإعلال، وإذا تفرد عن الصحيح أيضا فهي قرينة لكنها دون السابقة. لهذا نقول إن إخراج الطبراني وتفرده بإخراجه لهذا الحديث عن ثوبان وعدم معرفته بالمصنفات المتقدمة من هذا الوجه دليل وأمارة على ضعفه، وقد أخرجه من وجه آخر وهو أيضا مطروح من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث، وهذا الوجه أيضا لا يصح. ولهذا نقول إن حديث ثوبان مردود. الحديث الثالث في هذا وحديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة. هذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث حوشة بن عقيل عن مهدي الأجري عن عكرمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث مهدي عن عكرمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث معلول بتفرد مهدي عن عكرمة، وعكرمة من المشهورين بالرواية وله أصحاب كثر يعتنون بحديثه، وتفرد مهدي بهذا الحديث بهذا الوجه عن عكرمة هذا من وجوه الإعلال. الأمر الثاني أن مهدي في ذاته مجهول، وقد جهله غير واحد من الأئمة، ولهذا نقول إن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه. الحديث الرابع في هذا هو حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة فليمضوه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، جاء من حديث ثور عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. هذا الحديث تكلم فيه الأئمة وهو حديث حمصي، وعل بهذا الوجه لأنه ليس من أحاديث الحجاز وعله بذلك الزهري وهو إمام أهل المدينة والرواية. وقول الزهري رحمه الله هذا حديث حمصي هذا إعلال. ما وجه الإعلال يا أنس؟ أنس الشامي، ما وجه الإعلال كون هذا الحديث حمصي إلى ما قال الزهري؟ نعم أحسنت. ولهذا الزهري حينما يقول في المدينة هو جالس يقول هذا حديث حمصي، يقصد أن الوحي نزل وين؟ النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي في المدينة ولا في حمص؟ في المدينة. ينبغي أن يرجع الحديث إلى ماذا؟ إلى المدينة. وهذا من وجوه الإنكار، من وجوه الإنكار، وهذا في تلك الطبقة. فكيف إذا تسلسل الإسناد وشرق وغرب إلى طبقة متأخرة كما تقدم معنا في حديث الطي في تفرد عيسى بن يونس؟ عيسى بن يونس، من هو عيسى بن يونس؟ عيسى بن يونس ها، ومتأخر لكنه كوفي ولا لا؟ يروي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عراقيون، حديث عراقي في الطبقة الأولى وفي طبقة التابعين وأتباعهم ومن جاء بعدهم أيضا في مثل هذا المعنى في القيد، ثم لا يأتي في المدينة ولا في مكة. هذا ليس من أمارة الإنكار، من أمارة الإنكار. ولهذا حينما يقول ابن شهاب هذا حديث حمصي، هذا أمارة على ماذا؟ أمارة على النكارة. النكارة هو الرد والإعلان. وهذه الأحاديث ينبغي لطالب العلم أن يعتني بجانب، وهذا مشير إليه كثيرا، أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني ببلدان الرواة كما يعتني بذواتهم من جهة الثقة والضبط، لأن بلد الراوي لها أثر من جهة الإعلان في وجوه متنوعة، منها التفرد بالحديث أن يأتي بطبقة، كلما تأخر تأخرت الطبقة ولم يخرج من هذا البلد كان من مظنة الإعلان. لماذا كان مظنة الإعلان؟ لأنهم يكتمونه، يكتمون أمثال هذه الأحاديث. غالبا الراوي إذا كان لديه حديث فيه ظنة وجاءه غريب يحدث به، لا يحدث به، لديه ظنة في هذا الحديث وشك. لماذا؟ حتى لا يسقط من عين القادم ويدور الحديث في هذا البلد ولا يخرج منها، وربما يبقى 100 سنة وهو لد 2 و3. فإذا دون وجاءنا بعد ذلك ظننا أنه مشتهر، وبقاؤه 100 سنة في بلد ولم يخرج منها أمارة على ماذا؟ أمارة على نكارتي، أمارة على نكارتي. لهذا هذا الحديث مع أهميته وجلالة قدره لو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب أن ينقل، لوجب أن ينقل مثل هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول إن هذا الحديث هو حديث منكر، وعقد أعله سائر الأئمة، وهو معلول بعدة علل. أول هذه العلل غرابة الإسناد وكونه حمصي ولا يرجع إلى المدينة. الأمر الثاني أن هذا الحديث قد وقع في إسناده اضطراب، فتارة يجعل من حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، وتارة من حديث عبد الله بن بسر عن عمته، وتارة عن خالته، وتارة من حديث عبد الله بن بسر عن أبيه، وتارة من حديث عبد الله بن بسر عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. وهذا اضطراب، وعدم حفظ الإسناد أمارة على عدم حفظ المتن وضبطه، وإذا وجدنا أن الحديث من جهة الإسناد اختل وجهه وتعددت، والراوي منه في هذا الإسناد لا يحتمل منه مثل هذا، مثل هذه المغايرة، فنقول إن هذا الإسناد مضطرب، بخلاف الحافظ الكبير الذي يعدد الوجوه، فإن هذا يحتمل منه ذلك. العلة ثالثة في هذا أن هذا المتن متن منكر، أن هذا المتن متن منكر، وذلك لمخالفته لسائر الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وخالفها هي أقوى منه، وهو يعني هذا الحديث أكثر وقوعا وتلبسا لحكمه من الناس. ما يأتي بأحاديث تعل هذا الحديث من جهة المتن. يقول هو حينما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على صفية فقال وهي صائمة يوم الجمعة، قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا، قال إذا فأفطر. نعم نعم، صيام داود، صيام يوم وإفطار يوم. نعم، ست من شوال، عرفة ما جاء فيه استثناءات، ثلاثة أيام، صيام عاشوراء وصيام يوم قبله. نعم نعم نعم. كيف تدخل على يوم الجمعة؟ الإسناد يقول هنا يوم الجمعة، يعترض هذا كالنهي يوم الجمعة، فلماذا لا نعيد حديث يوم الجمعة؟ حديث يوم الجمعة قوي، حديث يوم الجمعة قوي، نحن نطلب إسنادا في يوم السبت في الجمعة تنقبل. سبب إعلاننا لهذا الحديث أن هذا الحديث ما جاء بمثل هذا، وما تعم به البلوى من الأحكام، ويأتي فيه الأحاديث، وجاءت أحاديث أخرى هي أقوى منه إسنادا وأقل من جهة عموم البلوى، فهي إن هذا من أمارات الإنكار. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول هذا الحديث يخالف الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي هذا الحديث الثابتة؟ الأخرى الكثيرة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يبتل منها، من ذلك صيام النبي عليه الصلاة والسلام في شعبان حتى قيل إنه يصومه كله، أليس سنة؟ سنة. كذلك أيضا في إكثار النبي عليه الصلاة والسلام في صيام المحرم والصيام رجب، حتى نقول لا يفطر كما جاء في حديث عبد الله بن عباس وغيرها. هذه الأحاديث تعل حديث يوم السبت، ويدل على أن هذا الحديث هو حديث منكر. ولهذا نقول إن مثل هذا المعنى ينبغي أن يثبت أقوى ثبوتا من النهي عن صيام يوم العيد. لماذا؟ لأن السبت كل أسبوع والعيد في السنة مرتين. أيها أطلب من جهة الثبوت والقوة؟ الحاجة إلى ماذا؟ تمس الحاجة إلى ماذا؟ إلى السبت. ولهذا نقول إنه ينبغي أن يثبت الإسناد بما هو أقوى من ذلك. وقد يكون الإسناد ظاهرة الصحة، قد يكون الإسناد ظاهرة الصحة، لكن مقتضى الشريعة والنصوص أن مثل هذا الحديث لا يمكن أن يقبل حتى لو كان ظاهرة الصحة. لماذا؟ لأن مقتضى إحكام الشريعة يخالفه، مقتضى إحكام الشريعة يخالفه، فلا بد أن يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثلها أو أقوى منها، خاصة في المنهيات الحولية ونحو ذلك. كذلك أيضا لو نظر الإنسان إلى المنهيات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام والتي تحدث للإنسان في النادر، تحدث للإنسان في النادر، يجد ثبوت النصوص فيها، سواء في مسائل الألبسة، سواء في كذلك أيضا في حال الإنسان في سفره، أو كذلك أيضا حاله مع الآخرين، أو النهي عن بعض الألفاظ ونحو ذلك التي يندر وقوعها من الإنسان، يجد أن النصوص في ذلك ظاهرة وتلبس الناس فيها أقل، تلبس الناس فيها أقل. لهذا نقول إن هذا الحديث حديث منكر. ولكن الإشكال الذي يستشكله البعض هو ظهور صحة الإسناد، فإن إسناد هذا يروي الثور عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصمة، وهذا إسناد ظاهره الصحة، ولكن ما زال الأئمة رحمهم الله ينكرونه، ولهذا يقول أوزاعي رحمه الله يقول ما زلت أكتمه حتى انتشر، يعني هذا الحديث وشاع. وذلك فيه يستفاد من أمور، منها أن هذا الحديث لم يكن معروفا أول زمن الأوزاعي رحمه الله. والأوزاعي من أهل الاستيعاب في الرواية والإكثار والتتبع، فيعلم أن هذا الحديث لم يكن مشتهرا، وإنما اشتهر في زمنه في آخر زمنه. فلما اشتهر أخذ يحدث به ولا يعمل به رحمه الله. ولهذا نقول إن مثل هذا الكلام من الأوزاعي هو إعلال. ويقول مالك رحمه الله هذا حديث كريم، ومراده بذلك خطأ أي مختلق، إما أن يكون عن طريق العمد أو ليس عن طريق العمد. وبعض الأئمة استدرك على الإمام مالك مثل هذه الكلمة وقال إن هذا الحديث ليس بكذب، باعتبار أن فيه اتهام للرواة ونحو ذلك وليس فيه كذاب. ولكن نقول إن أهل الحجاز والمتقدمين لا يريدون بكلمة الكذب، يريدون بذلك هو تعمد الكذب، ولكن يريدون بذلك هو الخطأ، يريدون بذلك الخطأ، وهذا معلوم عند العرب حتى في أشعاره. ولهذا يقول الشاعر كذبتك عينك أم رأيت بواسف غلس الظلام من الرباب خيالا. وكذلك قول أبي طالب في كلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم وبيت الله لا تأخذونه وما دام فيه للسيف قائم. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان ربما يقول شيء ولا يستطيع العمل به وهو صادق فيه. كذلك العين لا تكذب الإنسان لكن تغره أنها رأت خيالا، كذبتك عينك، يعني أن الإنسان ربما يخدع ويتوهم من غير عمد. وهذا هو مراد الإمام مالك رحمه الله. وقد رد عليه غير واحد من الأئمة وقال إن هذا الحديث ليس بكذب وفيه شدة على هذا الحديث. ولكن نقول إن هذا الحديث فيما يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتلفظ به على بمثل هذا العموم، لم يتلفظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسائر الأئمة وعمتهم على رده. وقد قال فيه النسائي رحمه الله إن هذا الحديث حديث مضطرب، وعله الإمام أحمد وكذلك الأثرم وجماعة من الحفاظ. ومن الأئمة من مال إلى تصحيحه كالترمذي وابن خزيمة وابن حبان، فإنهم مالوا إلى تصحيحه وقالوا إن النهي هنا جاء بإفراد يوم السبت. بإفراد يوم السبت، نقول حتى لو كان لإفراد يوم السبت ينبغي أن يكون بأقوى من هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجد لحاء عنبة فلينظر، وهذا فيه تشديد في مسألة صيام يوم السبت. لهذا نقول إن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي في ذلك أيضا، وهذه علة أخرى أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لم يعملوا به مع عموم البلوى لهذا لا تجد فتية للصحابة عليهم رضوان الله تعالى بالمنع من ذلك. وأبصر الناس بعمل الصحابة وخاصة أهل المدينة الإمام مالك رحمه الله، لهذا قال إنه كذب، يعني لا يعرف من جهة الرواية ولا يعرف أيضا من جهة العمل. وكثيرا من أقوال الإمام مالك رحمه الله وكثيرا ما نجد أقوال الإمام مالك رحمه الله العامة ما يعل الأحاديث لو تأملنا به، خاصة ما يتعلق بما ينبغي أن يشتهر وتعم به البلوى. ومما ينبغي الإشارة إليه من قرائن الإعلال أن مثل هذا الحديث في رواية عبد الله بن بزر واختلافه في ذلك عن أخته أو عن أمه أو عن عمته أو عن أبيه أو هو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل هذا الحكم لجلالة قدره يدعو إلى ضبط الإنسان لراويه. الروايات التي تأتي عن الإنسان من غير ثقة بمتونها هي التي ينساها الإنسان، بخلاف الأخبار العظيمة لا تنسى. وهذا المتن متن عظيم ويتضمن حكما، ولما جاء بهذا الاضطراب هذا لا يحتمل، ويمكن أن يحتمل إلى ما دونه لشيء من الفضائل، لكن الاضطراب في مثل ذلك هذا من الأمور هذا من الأمور الشاقة. ولهذا نقول إن الحديث قد توفر فيه مجموعة من العلل التي لا يثبت الحديث بمثلها. نعم. قد يمن باب أبواب الاحتياط. يقول هنا ذكرنا مرارا في مجالس أن الحديث إذا كان ضعيفا ولكن في أبواب النهي يؤخذ به على سبيل الاحتياط. لقد يؤخذ به على سبيل الاحتياط إذا كان مثله مما يحتمل أو يقارب القبول خلاف الحديث المنكرة الواهي. والإمام أحمد رحمه الله يأخذ بالحديث الضعيف في أبواب الاحتياط في النهي كراهة التنزيه ونحو ذلك الذي لا تتضمن فعلا وإنما تتضمن ترك، لأن النهي يتضمن ترك لا يتضمن مبادرة وفعل، لأن التعبد يظهر في الفعل. ولهذا يأخذ في أمور الكراهة لأن في أبواب الاحتياط. ولكن نقول هذا أيضا في مسائل الأحاديث فيها محتملة القبول بخلاف مثل هذا الحديث الذي يعد مطروحا. يقول من نحمل؟ الله أعلم. نحمله أهل حمص عموما. ولكن نقول في هذا الحديث أنه منكر. الحديث الخامس. نعم نعم. كيف؟ هذا جاء في المدونة وذكره مجموعة من أئمة المالكية. الحديث الخامس في هذا هو حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر، والاثنين والخميس، وتسعة أيام من الحجة. هذا الحديث جاء من حديث أبي عوانة عن حر بن الصباح عن هنيدة به وهو مضطرب أخرجه الإمام أحمد وأخرجه أبو داود والنسائي وغيرهم، ووقع فيه الاضطراب من وجوه متعددة. من هذه الوجوه أنه يروى من حديث الحر بن الصباح عن هنيدة عن امرأته عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وتارة عن امرأته عن أم سلمة، وتارة عن امرأته عن حفصة. ووقع اضطراب في المتن أيضا، فتارة يقال 3 أيام، وتارة يقال 2 والخميس، وتارة يقال 2 وخميس، وتارة يقال 2 وخميسين، 2 وخميسين. وفي بعض المتون وفي بعض الوجوه يذكر 9 من ذي الحجة، وفي بعضها لا يذكر. وهذا اضطراب في السند والمتن، وقد حكم عليه النسائي رحمه الله بالاضطراب. وهذا الحديث معارض أيضا لما ثبت في الصحيح من حديث عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، يعني 10 ذي الحجة. ولهذا نقول إن هذا الحديث منكر من جهة المتن ومضطرب من جهة الإسناد. وهذا الاضطراب كما هو ظاهر في تعدد الوجوه ممن لا يحتمل منه التعدد. كذلك أيضا فإن هذا المتن على الاضطراب الذي وقع فيه فإنه تارة يذكر تسع من الحجة وتارة لا يذكرها، وتسع من ذي الحجة لا بد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام عند عائشة أو قريبا منها، فلا بد أن يدور عليها اليوم. ولما نفت في مثل هذه المدة الطويلة فنفيها ينبغي أن يؤخذ، ولا يقال أن من علم حجة على من لم يعلم، وذلك أنه لو كان الصيام على يوم أو فعلا فعله النبي عليه الصلاة والسلام أو قولا على سبيل الاعتراض لاحتمل ذلك. وعشر من ذي الحجة هي فاضلة يترقب فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيها، ولما لم ينقل بل نفي دل على عدم صحته وثبوته، على عدم صحته وثبوته. الحديث السادس هو حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي في نهار رمضان، هلكت وأهلكت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتجد ما تعتق به رقبة؟ فقال: لا أجد والله يا رسول الله. فقال: أتجد أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: والله لا أستطيع. قال: أتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: والله لا أجد. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عذقا، فقال: تصدق به الخبر. وفيه قال: وأمره أن يصوم يوما مكانه. هذه الزيادة بهذا اللفظ وأمره أن يصوم يوما مكانه أخرجها أبو داود في كتابه السنن من حديث هشام بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية تفرد بها هشام بن سعد، وهشام بن سعد من يضعف وليس هو بذاك الثابت في روايته عن الزهري، وخالفه في ذلك أخص أصحاب ابن شهاب الزهري كمالك بن أنس وشعبة بن حجاج ومعمر بن راشد الأزدي، فرووا هذا الحديث عن ابن شهاب ولم يذكر فيه أمره أن يصوم يوما مكانه. ولهذا نقول إن هذه الزيادة زيادة منكرة. وقد تابع على ذلك صالح بن أبي الأخضر عن الزهري وهو ضعيف ولا تحتمل منه متابعة. وكذلك أيضا فإن ابن شهاب من المكثرين لا يمكن أن يخص أمثال هشام بأمثال هذا الحكم، وليس عند غيره من الكبار، إلا أنه أدرج في هذا الخبر هشام حكما غلب على ظنه أن النبي قاله، أو ربما فهمه من السياق فأورده فيه. ولهذا نقول إن هذه الزيادة وهذه اللفظة منكرة. وهذه المسألة في مسألة قضاء المجامع تكلمنا عليها مرارا، وقال غير واحد من العلماء بإنكار هذه اللفظة كالبخاري وأبي حاتم وغيرهم. ويكفي في إعلالها أن البخاري ومسلم قد أخرج هذا الخبر من حديث ابن شهاب الزهري ولم يذكروا هذه الزيادة، وهذا من أمارات النكارة. فالبخاري ومسلم إذا أخرج حديثا وفيه زيادة في الباب تفيد حكما يتعلق بالباب، فإن هذا كالنص بإعلالها وعدم قبولها، وهذه الزيادة لها أثر كبير. قد أورد هذا الحديث في بابه ولكن ما ذكر هذه الزيادة، فدل على عدم الاعتبار بها. ولهذا ينبغي أن يتوقع في الألفاظ التي تفيد أحكاما ظاهرة. وأخرج البخاري ومسلم أصل الحديث ولم يذكرا هذه الزيادة، لهذا نقول إن هذه الزيادة زيادة منكرة. الحديث السابع وحديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن النبي عليه الصلاة والسلام افتحل وهو صائم. هذا الحديث رواه محمد ابن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث منكر. تفرد به محمد ابن عبيد الله وهو منكر الحديث كما قال ذلك أبو حاتم. وأنكر عليه هذا الحديث كما أنكره البخاري وأبو حاتم، ولا يثبت في هذا الخبر شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك الترمذي رحمه الله، قد تقدم معنا الإشارة إلى حديث الكحل، تقدم معنا عبد الرحمن حديث الكحل تقدم من حديث من؟ هاي أبو محمد الشيخ محمد والي، نعم تقدم معنا حديث الكحل، تقدم معنا حديثا في الكحل أو ثلاثة حديثا، حديث عبد الرحمن بن النعمان بن أوذن عن أبيه عن جده في الإسمد، والعلة في ذلك عبد الرحمن بن النعمان تقدم معنا أو لا، كذلك حديث أبي العنبس عن الأضر، أليس كذلك؟ وهي ضعيفة، ولا يثبت في هذا شيء. وتكلمنا أيضا على قول الترمذي رحمه الله أنه لا يصح في هذا الباب، ذكرنا هذا، نعم. ما علمت حديث عبد الرحمن؟ لا تنظر في الكتاب. محمد نبيل، نعم نعم يحتاج إلى كسر القلم، نعم. حديث أبي العنبس عن الأغر، محمد لا تذكرون شيء من حديث السواك؟ نعم عبد الرحمن. بس تفرغ بروايته عن ابيه او عن الراوي، ما كان من المنكرين. هذه انت وضعت احتمالات كثيره. الاخوان ما تذكرون من هذا شيء؟ ابو العنبس تفرد بهذا الحديث وهو مجهول، ومقل الروايه تفرد بهذا عن الاغر عن ابي هريره عليه رضوان الله تعالى. كذلك ايضا ما جاء في حديث عبد الرحمن ابن النعمان ابن هوذن عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر بالكحل، بكحل المروح عند النوم، وقال ليتقي الصائم. ذكرنا علل في هذا الحديث ولا يا عبد الرحمن؟ محمد ذكرنا إلى الكثيرة في هذا. محمد والي، سبحان الله، نعم نعم. هذه علة الثانية المثل، أحسنت، وأريده مجهول، نعم المثل علناه كيف يؤمر بالكحل في الكحل عند النوم، وهذا ما يحتاج إليه. ثم قال يقول ليتقي الصائم، وكل النساء يفتحن. يأتي بمثل عبد الرحمن بن نعمان عن ابن هوزة عن أبي عن جده، فهذا يقبل؟ أنت علنت ببعض الأحاديث في الباب، ولكنك ربما تكون نسيت كلمة ليتقي الصائم، أليست منهيات عن الصيام في الصيام، ويحتاجه عموم النساء وكثير من الرجال، أليس كذلك؟ إذا هل ينبغي أن يشتهر أم لا؟ أنت أعللت في حديث المضمضة المبالغة، أنت مبالغة في المضمضة والاستنشاق، قال إلا أن تكون صائمة. لهذا نقول إن هذا الحديث هو حديث منكر. وهذا الحديث الذي تكلمنا عليه هو حديث محمد بن عبد الله ابن أبي رافع، وتفرده بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم. نقول إنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اكتحل وهو صائم، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رخص بالكحل للصائم، ولا يثبت في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من أقوال التابعين ومن أقوال السلف، سواء جاء في ذلك عن بعض الصحابة وجاء في ذلك أيضا كثيرا عن جماعة من التابعين، وهي من مسائل الخلاف من جهة اتقائها وعدم اتقائها. نتوقف.